إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي جيم من طنطا، يقول في رسالته: لي شقيق سافر إلى الخارج ويكثر الآن من فعل الخير، وزوجتي دائما تقول لي أخوك أفضل منك عند الله تبارك وتعالى لأنه يفعل الخير ويساعد المحتاج، أما أنت فماذا تفعل؟ فهل يحاسبني الله على عدم مساعدة المحتاج لأن ظروفي المادية والمالية لا تساعدني على ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن ميزان التفاضل في الإسلام التقوى كما بيّنت الآية الكريمة. جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاجرين كانوا يسيرون مع سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال المهاجرون: لو نعلم أي المال خير. فقال سيدنا عمر: إن شئتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما التقى سيدنا عمر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة. وهذا معناه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن أبواب الخير فيها متسع لكل راغب في فعل الخير والتقرب إلى الله عز وجل، فباب الخير مفتوح وباب الشكر لن يغلق أبدا، ومن ضاق عليه باب فأمامه أبواب كثيرة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التبسم في وجه الغير صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وإرشاد الضال عن الطريق صدقة، والإمساك عن الشر صدقة. طب دكتور، إذا لم يملك الإنسان القدرة المادية للإنفاق، فهل الله تبارك وتعالى يحاسبه على ذلك كما تساءل صاحب الرسالة؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما هو فوق طاقته، وكل ميسر لما خلق له. والإنسان حينما يتأمل العبادات التي افترضها الله عليه يرى أمورا كثيرة غير الإنفاق وغير العبادات ترفع درجات الإنسان، لأننا نرى في بعض الأحيان أن حاجة القلب والروح إلى ذكر الله أشد من حاجة البدن إلى الطعام والشراب. فحينما قال الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدسور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وإن بكل تكبيرة صدقة، وإن بكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، هذا وبالله التوفيق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم نون من محافظة أسيوط، يقول في رسالته: أرغب في الزواج من فتاة رأيت فيها الطيبة والأخلاق الحميدة، ولما عرضت الأمر على والدي فاجأني بالرفض والاعتراض الشديد دون أن يوضح السبب، وأنا الآن حائر وأتساءل هل إذا خالفت والدي ومضيت في الارتباط بهذه الفتاة أكون عاقا له؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا سعيت في الزواج من الفتاة التي ارتضيت خلقها واسترحت إلى طبعها فهذا لا يعد عقوقا منك لوالدك، لكن عليك في الوقت نفسه أن تسعى بكل السبل إلى استرضاء والدك واستعطافه وطلب موافقته على الزواج، فإن هذا مما يعلي قدرك عند الفتاة وأسرتها وعند باقي أفراد أسرتك من ناحية، ويعطي لوالدك الفرصة لكي يراجع نفسه ويتخلى عن رفضه لهذه الفتاة من ناحية أخرى. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها ترشد الإنسان إلى التصرفات التي تحقق له الخير في دينه ودنياه، ولا تتركه فريسة لعادات أو تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان تحد من حريته وتلغي إرادته. ومن ذلك أنها وهي تقر بحق الشاب بأن يختار الفتاة التي يريد الارتباط بها زوجة وشريكة له في حياته، وتنصحه بحسن الاختيار على نحو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. في الوقت الذي تقر فيه الشريعة بهذا الحق لأنه أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق الشاب في اختيار الزوجة التي يريد الارتباط بها، وحق الفتاة في اختيار الزوج الذي تريد أن ترتبط به، فإنها أحاطت ممارسة هذا الحق وسائر الحقوق بالقواعد الأخلاقية التي يترتب على الالتزام بها أعظم الآثار والمنافع في حياة الإنسان. ومن ذلك أنها أوجبت على الإنسان أن يحسن إلى والديه حتى لو وصل بهما الأمر إلى دعوته إلى الشرك، حيث يقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وعلى هذا فإنه إذا كان من حق الشاب أو الفتاة أن يختار كل منهما شريكه في الحياة، فإن من الواجب عليهما أن يسترضيا والديهما، لأن هذا الاسترضاء سيحقق لهما الخير في الدنيا والآخرة، لأن رضا الوالدين أو استرضاءهما من رضا الله تعالى، وسخط الوالدين من سخط الله تعالى كما ورد في بعض الأحاديث. ذكرتم يا دكتور أن رضا الوالدين من رضا الله تبارك وتعالى، لكن الملاحظ أن بعض الآباء يتعسفون في استخدام حقهم في طاعة أبنائهم لهم، الأمر الذي يؤدي بالأبناء إلى التمرد على سلطة الأب والتصرف بعيدا عنهم. كيف نعالج هذه المسألة؟ نعم، نعالج ذلك بالدعوة إلى اتباع نهج الدين في هذه الجوانب، وهذا النهج القائم على مراعاة حق كل من الطرفين في التعبير عن إرادته واختياره من ناحية، وحقه في الاحترام والإكرام والإحسان من ناحية أخرى، على نحو ما ورد في قوله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل. فعندما قال إبراهيم لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر. فانظر إلى لغة الحوار والتفاهم بين الجيلين، جيل الآباء وجيل الأبناء. فجيل الآباء يقول: يا بني، وجيل الأبناء يرد ويقول: يا أبتي. وهذه لغة تسهم في إزالة أي خلافات بين الطرفين. ومن هنا ندعو الآباء والأبناء إلى لغة جديدة قائمة على التقدير والاحترام وتقريب وجهات النظر والرغبة الصادقة في تحقيق الخير والمعروف. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.